الوجود والموجود مشتق، والمشتق له معان ثلاثة. كل معنى من معانيه يمكن نسبته إلى مبنى من المباني الفلسفية. المعنى الأول المشتق يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق بلحاظ أن الاشتقاق ذات تختص بوصف اللي هو يسموه مبدأ الاشتقاق، مثل كلمة قارب، مثل كلمة قاتل، قارب وأمثال ذلك. كلمة ضارب ذات اتفقت بالضرب، الضرب هو الضرب، إذا اتفقت به الضرب يسموه مشتق بمعنى الذات المتصفة بمبدأ الاشتقاق اللي هو الضرب، يعني بناء على أن المصدر هو المبدأ يصبح الضرب هو مبدأ الاشتقاق. المعنى الثاني للمشتق هو نفس مبدأ الاشتقاق، مو ذات ثبت لها المبدأ، وإنما نفس مبدأ الاشتقاق يسموه مشتق، مثل الوجود والموجود. الموجود هو نفس الوجود مو شيء ثاني، فالموجود اللي هو مشتق أطلق على نفس مبدأ الاشتقاق اللي هو الوجود. وكذلك في قوله عز وجل أفعينا بالخلق الأول، بل في نفس الخلق جديد. أفعينا بالخلق يعني المخلوق، المخلوقات، المخلوقات الأولى ما أعيتنا. أطلق القرآن الكريم اسم المشتق على المبدأ اللي هو الخلق، بدل المخلوق جاء بصيغة الخلق. وأحيانا المشتق يطلق على المنسوب إلى المبدأ بلا تلبسه كما في المعنى الأول، ولا مبدأ كما في المعنى الثاني، وإنما بلحاظ النسبة والإضافة. مثلا فرد واحد نجار، النجار مشتق، ولكن هل النجارة صفة عرضت على الإشتقاق؟ لا. أو النجار هو نفس مبدأ الاشتقاق؟ لا، وإنما النجار صار مشتقا لأنه نسب إلى مبدأ الاشتقاق. مبدأ الاشتقاق هو النجر، نسب إلى اتصال الاشتقاق. وهكذا بالنسبة إلى بياع التمر يسموه تامر، هل يسموه تامر بلحاظ أن التمر صفة عرضت على الذات طبعا في المعنى الأول؟ لا. أو بمعنى أنه نفس المبدأ مبدأ الاشتقاق؟ أيضا لا، وإنما تامر بلحاظ أنه له نسبة إلى السماء. وهكذا الحداد، وهكذا البناء، وسائر الصفات المخلوقة. فإذا المشتق له معاني ثلاثة، مرة يطلق على الذات التي تلبست بمبدأ الاشتقاق، ومرة يطلق على نفس مبدأ الاشتقاق، ومرة يطلق على المنسوب إلى مبدأ الاشتقاق. من هذا التقسيم يمكن أن ننسب المباني الفلسفية بالنسبة إلى الوجود والمهية إلى هذه الأقسام الثلاثة. أين يتكلمون؟ يقولون الموجود يعني ذات ثبت لها الوجود، ذات ثبت لها الوجود يعني شنو؟ يعني أن الماهية هي الأصيلة والوجود عارض على هذه الماهية، وصف يقرأ على هذه الذات، فيأخذون الموجود مشتق بالمعنى الأول. أما الذين يقولون بأن الوجود هو الأصيل وحقيقته حقيقة تشكيكية في الخارج، يأخذون الموجود اللي هو مشتق مشتقا بالمعنى الثاني، يعني يطلق على نفس مبدأ الاشتقاق، موجود يعني وجود، إذ لا شيء في الكون سوى الوجود، بلحاظ أن المحيات شنو تكون؟ اعتبارية. أما هنالك رأي ثالث عند الحكماء، يقولون الوجود هو الأصيل والموجود بمعنى المنسوب إلى الوجود، هذا يتفرع منه المبنى المعروف عند البعض اللي يقولون به بوحدة الوجود متكفل الموجود بعدد الموجود، الوجود حقيقة واحدة والبهيات التي هي مسار التكسر والتغاير في العالم مو متلبسة بالوجود ولا نفس مبدأ الوجود، وإنما البهيات منسوبة للوجود لها نوع تعلق بالوجود، الوجود هو الحق كما يقولون هو الواجب، وسائر الممكنات الأخرى مهيات تعلقت بهذا الواجب تعلقت بهذا الوجود، ذوات لا حقيقة لها لا أصالة لها سوى الذل للواجب سوى الظل للواجب، هذا الوجود الموجود بالمعنى الثاني. إذن المباني الفلسفية تنقسم إلى معاني المشتق، ذات ثبت له الوجود مبدا متكلما، هو ليس مبدا الوجود مبنى البهلويين وجمال والمصنف، شيء منسوب الى الوجود او المنسوب الى الوجود، هذا هو مبنى وحده الوجود وتكسر الموجود. سمع من المتكلمين مقابل قول البهلويين ومقابل المشائيين اللي يقولون بالتباين في الحقائق الوجودية، جايين دايين الأصالة في الواقع للمبين والوجود أمر اعتبار، شلون؟ قالوا الوجود ليس إلا مفهوم ذهني يقال على المهيات بنحو التخصص، كل قصة من الوجود توجد بمهية معينة، فالمهية هي الأصيلة والوجود اعتباري يتحقق بحسب الحدث الذهني. المصنف لم يقبل هذا الكلام حسب القاعدة، لأن لا يقبل بأثارة المهية ولا يقبل بأن الوجود حقيقة ذهنية متحققة، وإنما الوجود حقيقة حقيقة موجودة في العالم، لذلك هنا هواية ما يفصل المصنف، بس هذول اللي يقولون بوحدة الوجود وتكسر الموجود المصنف عنده كلام وياه، يقول احنا لو قلنا بهذا الكلام يلزم منه ان نقول بالاصالتين معا، هم اصالة الوجود هم اصالة المهنة، والتالي بعض الكلام قدمنا شوية، خلينا نقرأ العبارة ونوضح بعضنا. كأن هاي نظرية جديدة، نظرية المتكلمين القائلين بأصالة المهنة، كأن من مذهب منسوب على زعم المحقق الدواني والمحقق الدامات وجماعة إلى ذوق التألق، ذوق التألق وفلسفة التألق أو المتألق، التألق صيغة مبالغة، أي التألق مبالغة، بمعنى التوغل والتعمق أكثر في المباني الإلهية في المطالب الإلهية. ذوق هم يسموه ذوق لأنه أول درجة شهود الحق يسموه. أول درجة شهود الحق يسموها ذوق مثلا. الدرجة الوسطى يسموها شرب. الدرجة الأخيرة يسموها ري صنعه ولا مشاحة. كأن من مذهب المنسوب على زعم المحقق الدواني إلى ذوق التألم ري. أي شنو يعني ذوق التألم؟ أي التوغل في العلم الإلهي. التألم يعني التوغل في العلم الإلهي. هاي التوغل أمثلة مشددة كثرة المباني تدل على زيادة مع كما يقول في المطور فلساء للمبالغة كما في التقبب. زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني التوغل دلالة على التعمق أكثر مقال الوغول وما أشبه ذلك. سنة يعني هذا المبنى المنسوب على دعم المحقق الدواني على ذوق التألم هذا اقتنف وأخذ من القالع من المتكلمين في هذا المبنى. يعني المتكلمين ناقين هذا المبنى من المتكلمين أي ما نافي حسب الشيء التعلم من ذوق التألم. اقتنف من قال ما كان ما كان يعني ليس كان له سوى الحقيقة عن الوجود. كان له أي من وجود أفراد حقيقية متخالفة بالذات ليس له أفراد حقيقية متخالفة بالذات كما يقول المشاعر أو متخالفة بالمراتب الكمالية كما يقول منه المصنف والفهمين صحيح؟ بعد شنو الوجود؟ سوى الفهم يعني الوجود مفهوم اعتباري ليس سوى الفهم. الفهم التي تنطبق في المسألة التي هي يعني هذه الفهم مفهوم الوجود المطلق ومفهوم الوجود المطلق مو موجود في العالم الخارجي وإنما في العالم الذهني. الوجود المطلق المتفاوت عندهم عند المتكلمين بمجرد عارض الإضافة إلى نهية النهية. يعني هذا الوجود مفهوم واحد ينطبق في زيد وفي عمرو وفي بكر وفي خالد. مفهوم واحد في الذهن يوجد بزيد وببكر وبخالد وبعمر. تفاوت الوجود مو بذاته يعني ليس إلا مفهوم وإنما تفاوته بانطباقه في المحيات المتغايرة. المهية مثال التغاير الوجود مثاليه في مجرد عارض الإضافة إلى مهية المهية فالوجود عند المتكلمين اعتباريه والمهية شنو هي أصلا. لما نقول فصف فالفصف مربوطة في عالم الذهن مو مربوطة في عالم الخارج. والفصف الذهنيين كبياض هذا الثلج وبياض ذاك الثلج وذاك وذاك وذاك بس فصف هذا الجدار وهذا وهذا وهذا في الخارج حيث أنها متماثلة يعني الزواج متماثلة متفقة في المراتب يعني المحلات واحدة واحدة وهي في الجدار المهي. التفاوت بشنو؟ التفاوت باللوازم الوجودية اللي الوجود فيها وجود هذا التفاوت غير وجود ذات ووجود ذات غير وجود ذات. وتتفاوت بالأفراد الخارجية المتخالفة على مذهب المشاعر كما تتفاوت في الأجناس العالية يعني الأجناس العالية مثل الجوهر مثل الناس مثل العاق وما أشبه ذلك. هاي تتفاوت في تمام الجوهر ذات الجوهر يغاير ذات النفس ذات النفس يغاير ذات العقل وما أشبه ذلك. لأن الذوات العالية والأجناس العالية شنو هي؟ أجناس بسيطة مجردة وبسيطة تغاير هذه تمام الذات مو ما هي تنسبت المتفاوتة بنفس ذواتها البسيطة. دائما البسيط يتفاوت عن البسيط الآخر بشنو؟ بتمام الذات مو بجنسه أو بفاصله. كما تتفاوت المراتب الخارجية على مدى على مذهب الفهلوي اللي يقولون بالتشكيك في الوجود. المرتبة الجيدة تتفاوت مع المرتبة الضعيفة. فإذا هنا اختلاف المباني صار. مبنى المتكلمين أن الفصل تتفاوت في الخارج بلحاظ اللوازم والإضافات إلى المحيط. الوجود عينه يتفاوت في الخارج بلحاظ تباين الأفراد الخارجية كذا هو كما أن الوجود يتفاوت في الخارج مو بلحاظ تباين الوجودات بل بلحاظ مراتب الوجود. كل مرتبة تتفاوت عن المرتبة مراتب الأنوار المتفاوتة، كما في النظر يعني بيت الشعر كالنور حيثما تقوى وضعف متقدم. نعم. وقد أشرنا في هذا البيت إلى التفاوت في مراتب الوجود، أشرنا إلى قولين، أحد القولين مذهب المتألفين، والقول الثاني هو مذهب المتكلمين. إلى قولين، أحدهما المذهب المنسوب إلى بيت المتألفين القائلين بوحدة الوجود وكثرة الموجود بالمعنى الثالث، الوجود بالمعنى الثالث يعني المشتق بالمعنى الثالث المنسوب إلى مبدأ الاشتقاق، مو المتلبس بمبدأ الاشتقاق ولا نفس مبدأ الاشتقاق، بمعنى المنسوب إلى الوجود. يعني شنو؟ يعني المهيات ما إلها أصالة، ما إلها تقرر وتحقق، سوى أنها نسبت إلى وجود زيد ووجود حمر ووجود بكر، هذا الشيء واحد هو. لكن النهيات من بلحاظ نسبتها إلى الوجود صار زيد موجود وقال حمر موجود وبكر موجود وغيره. فإنهم يعني المتألهون قالوا حقيقة الوجود قائمة بذاته يعني هي الأصل مو الاعتبار، وهي واحدة مقابل المشاعر بدون عديدة تتكسر لا تتكسر بوجه من الوجود، لا تكسر اعتباري أكون ولا تكسر تضايلي أكون، وإنما واحدة حقيقية في مقصود الوجود. وإنما التكسر اللي يشوف عن وجود زيد وجود عمرو وجود بكر وجود خالد أو التكسر غير ناشئ، وإنما التكسر في المهيات، هاي المهيات مو هي مثال التكسر واحد، لأن المهية مو أصيلة، المهيات المنسوبة إلى الوجود، المنسوبة إلى الجاهل، المنسوبة إلى الوجود. زين، إذا يكون هالشكل التكسر بالمهيات المنسوبة، إذا النسبة هي اللي تعرف وين التكسر، الوجود واحد، النسب متكسرة، فيصير وحدة الوجود متكسرة، وليس للوجود قيام بالمهيات. يعني الوجود مشتق المعنى الأول الضر يقوم بالذات يعرض على الذات، الوجود مهش قيام يعني مشتق يتلبس ذات تتلبس لمبدأ الاشتقاق، قيام بالمهيات يعرض المهيات. وإنما أطلاق الموجود على تلك الحقيقة يعني على الموجود على زيد وعمر بمعنى أنها نفس الوجود مو شيء ثاني، الوجود موجود أو الموجود هو الوجود، يعني هذا شيء واحد ايه بمعنى ويطلق على المهيات بمعنى انها المنسوبة الى الوجود، مثل المشمس، المشمس يعني المنسوب الى الشمس، مو ان الشمس قامت به وعرضت عليه اي هو تلبس به. وكذا اللابن يعني بياع اللبن، والتامر بياع التامر ونحوه. وهذا المذهب اللي يقول الوحدة في الوجود وتكسر الموجود بلحاظ أن المهيات منسوبة إلى الوجود مو هي الأصيلة، وهذا المذهب وأن يصدعه جمع من المحققين مثل الدوان والداماد وما أشبه، جمع غفير عن جمع كثير، لكنه عندنا غير صحيح. ليش؟ عند المصنف المتقدم، لأنهم حيث قالوا عن المتكلمين بأصالة المهيات يلزم عليهم القول بالثاني أيضا بالوجود، يعني بأصالة الوجود أيضا. وإن في دار التحقق سنتين وأصلين، هم المهية أصيلة وهم الوجود أصيل، ولا يعقل أن يكون كلاهما أصيلا. الإشكالات هم لكون المهية أصيلة والوجود أصيل سابقا تقدم. وأما نحن يعني المصنف فنعتقد أن ذوق التأله مو هذا، ذوق التأله معنى شنو هو؟ فنعتقد أن ذوق التأله يقتضي سنخا واحدا وأصلا فاردا في هذا العالم، مو كلاهما أصيل، واحد منهما أصيل، من هو؟ الأصالة للوجود واعتبارية المفروض. ليش؟ الشيئية يعني الموجود في هذا العالم إما ظاهرية أو وجود، مو كلاهما معا ولا ليس كليهما معا ولا المهية وحدة، بل الوجود هو الأصل. الشيئية منحصرة فيهما إما ما هي أو ليس، والأمر في الأصالة يدور عليهما، ما عندك حل ثالث، بدل الما هي أصيلا الوجود اعتباري كما يقولون المسلمين، أو بدل الوجود أصيلا والمهية اعتباري كما يقولون المسلمين. فإذا بطل أطالة الثاني يعني أطالة اللحية تعين أطالة الأول اللي هو أطالة الوجود، فالمضاف إليه هو الوجود، الوجود هو المضاف إليه والمهية مضافة إليه. الأمر نوع الإضافة شنو؟ هل الإضافة مقولية أو إضافة إشراقية؟ المصنف يقول المقولة مو الإضافة مو إضافة مقولية. ليش؟ لأن الإضافة المقولية متسرعة على وجود المتضاوتين مثل الزوجية بين زيد وبين هند مثلا، انتزاع الزوجية هاي الزوجية مقولة إضافة متسرعة عن وجود الزوجين في الخارج انتزاع منهم الإضافة، أو الأبوة والبنوة متسرعة عن وجود الأب والابن، إذا الأب هو الأصيل الابن هو الأصيل، الإضافة أمر انتزاع ننجح. وهذا الأمر الإضافة المقولية من مقولات المسائل الانتزاعية، والمسائل الانتزاعية متفرعة عن وجود ليس الانتزاع في العالم. إذا قلنا أن الإضافة إضافة مقولية بين الوجود والمهية يقتضي أن يكون كلاهما موجود في الخارج وننتزع منه هذا المفهوم، وقد أثبتنا سابقا بطلان أن يكون كليهما موجود في الخارج وإنما أحدهما هو الأصيل. إذا الإضافة شنو تكون؟ الإضافة إشراقية، يعني المضاف والمضاف إليه شيء واحد بالتجليات ظهر، والإضافة إشراقية مثل الصور الذهنية مثل النفس هي الوجود، والمضاف أيضا أنحاء الوجودات التي هي المتعلقات بنفسها المتدليات بذاتها بالمرتبة الغير المتناهية في شدة النورية، يعني سائر الوجودات متعلقات متدليات بالوجود الواجب. هذا ضوء التألف عند المصنف اللي في النتيجة الوجود شيء واحد والموجود شيء، والثواب أمور اعتبارية متعلقة بذات الواجب. فنحن على تسمية هذه التعلقات والروابط المحضة، لا أنها أشياء لها التعلق والروابط، هي مو أشياء وإنما هي ظلال للواجب. إذا قلت هي أشياء ثبت لها الرب طبعا هذا الكلام مو تام قدم يعني مطلق الواجب هذا أقول جميع المهية جميع الزوائد متعلقة جميع بذات الواجب، إذا الوجود ليس إلا الواجب. الإضافة المقولية يعني مقولة التضايق، أن الإضافة حقيقة انتزاعية متقومة بمنشأ الانتزاع مثل الأبوة والبنوة. أما الإضافة الإشراقية المضاف والمضاف إليه شيء واحد، الاعتبار اللي حاضر مثل الصور الحاصلة في نفس الإنسان، يعني الصورة اللي حاصلة في نفس الإنسان هي صورة موجودة في النفس وهي نفس النفس مو شيء ثاني، تشرق في النفس تظهر لهم الوجود والمهية، وإن كانت المهية منسوبة للزول الشيء واحد، المهية ظهور لهذا التجلي. لا ليس هذا هو الإشراق، يعني انتداء المضاف المضاف إلى شيء، يعني وجود شيء واحد هو واجب هو وهذا. هذا المبنى الأول المصنف قال أشرت إليه في البيت الشعري فالنور حيث ما تهوى وضع. المبنى الثاني اللي مشير إليه هو مبنى المتكلمين وثانيهما قول المتكلمين المفهوم، شنو اللي يقولون المتكلمون بأطالة المهية واعتبارية الوجود، ولما كان هذا القول قول المتكلمين بظاهره باطلا أردنا تأويله بإرجاعه إلى الأول، من الرجعة على الأول إلى أطالة الوجود لتنزيل جميع ما قالوا في المفهول أصل الوجود على الحقيقة، نحن نعلم أن الوجود هو الأصل بأن يكون مرادفا بكون الوجود مفهوما واحدا كون حقيقة الوجود واحدا، والظاهر لا مفهوم إليه. فما في ذلك المذهب المنسوب إلى أبيات المتألفين ومراجعون بفتقهون نقول مرادهم من المفهوم يعني الحقيقة الواحدة والأفق شو مرادهم منه والمراد بفتق الوجود التجليات الظهورات التي لا تستجل تكسرا في المتجلي وإنما شيء واحد له بروزات وظهورات متعددة إلا في المثل الإضافة كما قالوا لا تفكر في مفهوم الوجود إلا بمجرد عارض الإضافة يعني المثل كما أن الفصل مثل ذلك المفهوم الواحد مع إضافة إلى خصوصية داخلة بما هي إضافة لا يما هي مستقلة لها هذا بعد رحمة الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.